الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حدثني حبان، أخبرنا عبد الله عن زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب، فإذا جئتهم فادعهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. قال أبو عبد الله: طوعت طاعت، وأطاعت لغة طعت وأطعت. هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن أخبره بوجهته وماذا ينبغي عليه يعني في القوم، فقال: إنك ستأتي قوما أهل كتاب. أهل اليمن منهم من تنصر في الجاهلية، وكان منهم يهود يعني انتقلوا اليمن وعاشوا وسكنوا في اليمن بعد التين. الله تبارك وتعالى لما يعني شتت اليهود في الأرض بعد خراب بيت المقدس تشتتوا، كل منهم يعني ذهب إلى مكان، كما قال جل وعلا: وقطعناهم في الأرض أمم. فمنهم ناس نزلوا اليمن، ومنهم ناس نزلوا يثرب، ومنهم ناس نزلوا حائل يعني في الجزيرة وفي غيرها من يعني أمم العالم. أما النصرانية فإنها دخلت اليمن عن طريق الحبش، وذلك لما جاء الحبشة غزوا اليمن، وخرج يعني سيف بن بيزن يستنجد بالفرس وأنجدوه بعد ذلك الفرس. هم الحبشة نشروا النصرانية في اليمن وأرادوا أن يبنوا كنيسة تكون ويصرفوا وجوه يعني وجوه العرب إليها عن بيت الله تبارك وتعالى الحرام. ثم لما استغاث به استغاث سيف بن اليمن بكسرى أرسل له جيش، وكان به خروج الحبشة من اليمن، لكن بقيت النصران، بقي نصارى، وبقي بعض في أهل اليمن يهود، وبقوا كذلك مجوس مولدين من الفرس الذين جاءوا. فالنبي قال له: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، يعني من اليهود والنصارى، فإذا جئتهم فادعوهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وفي هذا بيان أن الدعوة في أولها ينبغي أن تكون إلى الشهادتين، قول باللسان وإقرار بالقلب، أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن هذا مقدم على كل يعني عمل من أعمال الإسلام. فإنهم أطاعوا لك بذلك، أي دخلوا في الإسلام وأقروا بالشهادتين، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. وهذا في دليل على أن الصلاة أشرف العمل، وأنها تأتي بعد الإيمان بالله تبارك وتعالى والإقرار للنبي بالرسالة. فإنهم أطاعوا بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. تأتي الزكاة دائما بعد يعني الصلاة، وأخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، يعني أنه لا ينبغي نقل الزكاة إلى يعني أقاليم أخرى من أقاليم الإسلام إلا بعد يعني استغناء الموجودين، فإن أخذناه وقال: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، ولا تؤخذ الزكاة فتذهب إلى يعني قاعدة الإسلام وعاصمته في المدينة، تذهب إلى النبي ثم بعد ذلك يوزعها في أي مكان، لا، وإنما هذا الأمير الذي أمره النبي على اليمن أمره بأن يوزع الزكاة عنده، وقال تؤخذ من أغنيائهم فترد يعني في فقرائهم. ثم قال له النبي فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم. إياك يعني أحذرك، كرائم أموالهم كرائم جمع كريمة، والكريم اللي هو هنا بمعنى النفيس، يعني نفائس أموالهم. نفائس أموالهم يعني سواء كان في الإبل والبقر والغنم أو في الزروع التي يأخذ منها الزكاة، يعني لا تأخذ الزكاة من أنفس شيء وأعلى شيء عندهم فهذا يترك لهم، وإنما تأخذ الزكاة من وسط المال، تأخذ مثلا من الإبل من وسط الإبل، لا تأخذ الناقة الكريمة الأثيرة والمحبوبة عند أهلها، ولا تأخذ كذلك يعني الضعيفة والهزيلة، وإنما يأخذ من وسط المال. قال له إياك وكرائم أموالهم. ثم قال له واتق دعوة المظلوم، فيحذر هنا وهو أمير وسيكون بيده يعني سلطة وصلاحية في أن يأمر وينهى، وقال له إياك ودعوة المظلوم يعني أحذرك يعني أن تظلم أحدا، فلا يكون أمام هذا المظلوم إلا أن يدعو عليك. قال له فإنه ليس بينه أي بين المظلوم وبين الله حجاب، يعني أن الله تبارك وتعالى لا يحجب المظلوم عنه، وجاء فإنه ليس بينها وبين الله حجاب يكون دعوة المظلوم، والمعنين واحد، يعني ليس بين دعوة المظلوم والله حجاب، وليس بين المظلوم والله تبارك وتعالى يعني حجاب. أخذ من هذا الحديث كذلك التدرج في دعوة غير المسلمين إلى الإسلام، وأنهم إذا دعوا للإسلام فإنما يدعون إلى الأهم أولا، فالأهم وهكذا، فأهم ما في الدين الشهادتين فيدعون إليه أولا، ثم يأتي بعد ذلك الأهم وهو الصلاة فيدعون إليها، ثم الزكاة بعد ذلك. نعم. وطبعا كان هذا يعني الإرسال معاذ بن جبل رضي الله عنه، كان قبل يعني حجة الوداع وقبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد توفي النبي ومعاذ ما زال في اليمن. نعم. حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن عمرو بن ميمون أن معاذ رضي الله عنه لما قدم اليمن صلى بهم الصبح فقرأ واتخذ الله إبراهيم خليلا، فقال رجل من القوم لقد قرت عين أم إبراهيم. زاد معاذ عن شعبة عن حبيب عن سعيد عن عمر عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ إلى اليمن فقرأ معاذ في صلاة الصبح سورة النساء، فلما قال واتخذ الله إبراهيم خليلا قال رجل خلفه قرت عين أم إبراهيم. هذا الحديث يعني العلاقة في الباب فقط أن معاذ لما قرأ في الصلاة وهو في صلاة الصبح قال واتخذ الله إبراهيم خليلا، قال رجل من القوم لقد قرت عين أم إبراهيم. يعني إما يكون هذا من الفضول أو يكون هذا من اليهود، وأن أم إبراهيم يعني آمنت به، لكن لم يذكر يعني في القرآن أن أمه قد آمنت به، وقد ذكر الله تبارك وتعالى عن أبي إبراهيم أنه لم يؤمن به وأنه دعاه للإسلام ولم يؤمن، كما قال تبارك وتعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين، قد جاء في هذا، وكذلك في قول الله تبارك وتعالى إلا يعني قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا، وقال جل وعلا وما كان استغفار إبراهيم إلا عن موعدته وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وجاء في الحديث أن إبراهيم يلقى أباه آزر يوم القيامة وقد سربل آزر بسربال من قطران، فيقول له إبراهيم يا أبت ألم أقول لك لا تعصني، فيقول أنا لا أعصي، فيقول إبراهيم يا ربي لقد وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون وأي خزي أكبر من أبي الأبعاد. فيقال يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين وانظر تحت قدميك، فإذا نظر تحت قدميه فإذا هو بذيخ ملطخ بالدماء فيؤخذ من قائمه ويلقى به في النار. الذيخ، الذيخ ذكر الضبع، يعني يمسخه الله على هذه الصورة فشاء حتى خلاص يقطع الصلة بينه وبين الإبن. وقد جاء أن إبراهيم ترك يعني موطنه وهو قد كان في أور الكلدانيين في العراق، وترك هذا وذهب إلى الشام وقال وأعتزلكم وما تعبدون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقي. فاعتزلهم أنه خرج منه، ولم يخرج معه إلا زوجته سارة وابن أخيه لوط فقط كما قال جل وعلا فآمن له لوط وقال إني مهاجر ربي إنه هو العزيز الحكيم. فلوط فقط هو الذي يعني آمن بإبراهيم وهو الذي خرج معه، وزوجته فقط يعني سارة. أما أمه لم يذكر عنها شيء في القرآن، وبالتالي إما أن يكون هذا يعني الذي قائل هذا رجل من اليهود قال هذا الكلام، ولست ندري هل ذكر في توراتهم شيء عن أم إبراهيم. ما ذكر، ما أظن أنه قد ذكر شيء، يمكن هذا من الفضول أنه قال هذا، وأن يعني سعادة يعني كما يقال سعادة الولد يعني سعادة الأم، كما يقال مثلا إذا إنسان نجح في حياته يهنى أمه، يهنى أمه، يا فرحة أمه به. ربما أن يكون قد قال هذا الرجل هذا الكلام من هذا الباب، وقالها في الصلاة، مما يدل كذلك على أنهم حديث عهد بالدخول في الدين، فكانوا يتكلمون في الصلاة دون يعني علم بأنه لا يحل أن يتكلم في الصلاة. نعم. باب بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد رضي الله عنهما إلى اليمن قبل حجة الوداع. حدثني أحمد بن عثمان، حدثنا شريح بن مسلمة، حدثنا إبراهيم بن يوسف بن إسحاق عن أبي إسحاق، حدثني أبي عن أبي إسحاق، سمعت البراء رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع خالد بن الوليد إلى اليمن، قال ثم بعث علي بعد ذلك مكانه فقال مر أصحاب خالد من شاء منهم أن يعقب معك فليعقب ومن شاء فليقبل، فكنت في من عقب معه، قال فغنمت عواقي ذات عدد. ذات عدد. البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه يخبر بأن النبي بعث خالد بن الوليد إلى اليمن أيضا يعني معلما وفاتحا ومقاتلا، ثم بعث بعده علي بن أبي طالب رضي الله عنه مكانه، فقال مر أصحاب خالد اللي هم الجيش الذي معه من شاء منهم أن يعقب معك يعقب، يعني يعقب يرجع، يعني من شاء منهم أدل خرجوا في جهاد، فمن شاء أن يرجع مع يعني يعني يرجع من الغزوة فليرجع، ومن شاء أن يبقى يعني مع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فليفعل. قال مر أصحاب خالد من شاء منهم أن يعقب معك فليعقب ومن شاء فليقبل، فكنت في من عقب معه اللي هو البراء رضي الله تعالى عنه، قال فغنمت أواقي ذات عدد. فما كانوا في الجيش غنموا وهم يقاتلون أواقي أي من الذهب، يقول ذات عدد يعني لها عدد كبير، ما ذكر عددها يعني أنه غنم، كان في جملة الذين غنموا غنائم كثيرة وزع عليهم غنائم كثيرة، أواقي من الذهب ذات عدد. نعم. حدثني محمد بن بشار، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا علي بن سويد بن منجوف عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا إلى خالد ليقبض الخمس، وكنت أبغض عليا وقد اغتسل، فقلت لخالد ألا ترى إلى هذا، فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له، فقال يا بريدة أتبغض عليا أتبغض عليا، فقلت نعم، قال لا تبغضه فإن لا تبغضه لا تبغضه فإن له في الخمس أكثر من ذلك. هذا حديث بريدة بن حصيب رضي الله تعالى عنه يروي عنه ابنه عن النبي بريدة بن حصيب رضي الله تعالى عنه يقول بعث النبي عليا إلى خالد، خالد كان في اليمن، فالنبي بعث له بعث علي إليه وأن يقبض منه كذلك يعني الغنيمة ومنها الخمس. يقول بريدة كنت أبغض علي وقد اغتسل، يعني أنه لما ذهب وأخذ الخمس كان فيه كذلك جواري فوزعها وأخذ جارية من الخمس وأنه تسراها وأصبح يعني قد تسراها وفسد. فيقول قلت لخالد ألا ترى إلى هذا، يعني بريدة يقول لخالد بن الوليد ألا ترى إلى هذا علي بن أبي طالب، يعني أخذ الغريمة وكذلك أخذ جارية وتسراها وأصبح يعني مغتسلا. فقلت له ألا ترى إلى هذا، يعني أنه مستنكر يعني ما فعله علي بن أبي طالب رضي الله تعالى. يقول فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له، يعني أنه اشتكاه للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا بريدة اشتكى علي بن أبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال أي له النبي يا بريدة أتبغض عليا، يعني أن هذا الذي يعني الذي يحملك على يعني هذا بغضك لعلي؟ فقلت نعم، أخبره نعم ما يعني ما في صدره له. فقال له النبي لا تبغض فإن له في الخمس أكثر من ذلك. قال له هذا الذي أخذه يعني من المال وأخذه لهذه الجارية هو له في الخمس أكثر من ذلك، لأنه من ذوي القربة، هو من ذوي قرب النبي صلى الله عليه وسلم وذوي القربة لهم يعني جزء من الخمس، فخمس الخمس الفيء كله يخمس خمس أقسام، الغنيمة تخمس أربع أقسام للغانمين، والخمس اللي هو يعني لله ولرسوله، الرسول له خمس الخمس هذا، ولذي القربة واليتامى والمساكين ابن السبيل. كان النبي سهم ذوي القربة يجعله في بني هاشم وبني المطلب خاصة، وهم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذين حرمت عليهم الصدق. فقال له هذا الذي أخذه علي هو له في الخمس أكثر من هذا، فلا تبغضه يعني. نعم. حدثنا قتيبة حدثنا عبد الواحد عن عمارة بن القعطاء بن شبرمة حدثنا عبد الرحمن بن أبي نعم قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهيبة في أديم مقروض لم تحصل من ترابها، قال فقسمها بين أربعة نفر بين عيينة بن بدر وأقرع بن حابس وزيد الخيل، والرابع أما القمة وإما عامر بن الطفيل. فقال رجل من أصحابه كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. قال فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة ناشز الجبهة كف اللحية محلوق الرأس مشمر الإزرار مشمر الإزار. فقال يا رسول الله اتق الله. قال ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله. قال ثم ولى الرجل. قال خالد بن وليد يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ قال لا، لعله أن يكون يصلي. فقال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أمر أن أنقب قلوب الناس ولا أشق بطونهم. قال ثم نظر إليه وهو مقف فقال إنه يخرج من ضئي هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وأظنه قال لأن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود. هذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول بعث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إلى رسول الله من اليمن، يعني في سفرته هذه التي سافرها بعد أن أرسله النبي يعني ليخلف خالد بن الوليد رضي الله تعالى بذهيبة سهل يعني قطعة ذهب ليست كبيرة في أديم مقروض. الأديم اللي هو الجلد، والمقروض يعني مدبوغ، مدبوغ بالقرض يسمى دي. يعني أنها موضوعة في في في في في في في, في مثل القربة وديت، والذهب يعني مدخول فيها، لم تحصل من ترابها، يعني ما زالت تبر، ما حصلت من تراب يعني لسه ما طح. الذهب أحيانا يكون أحيانا يوجد في يعني في طبيعته في الأرض، إما عروق وبعضه يكون صافي، وبعضه يكون في مثل التربة ويكون جزء منها. طبعا الذهب يقولون الآن إن الذهب اللي هو استخراجه مثمر أن يكون على الأقل 1/3، لكن بعض هذه الصخور وبعض التربة يكون فيها أكبر من هذه النسبة 50% 30%، فتؤخذ وتوضع في أواني لصهرها، فإذا انصهر الذهب ينفث في الأسفل وفي الشوائب الأخرى، وهذه فعلوا عليه، فيؤخذ الذهب يعني النقي. فمعنى لم تحصل يعني أنها لم تصهر حتى تنقى من الذهب، وإنما ما زالت في ترابها. قال لم تحصل من ترابها. قال فقسمها، أي قسم هذا التبر النبي صلى الله عليه وسلم بين أربعة نفر، أربعة رجال فقط، يعني أربعة هم نفر: عيينة بن حص ابن بدر أو ابن حصن الفزاري، وأقرع بن حابس، وزيد الخيل، والرابع إما علقمة اللي هو علقمة بن علاثة، وإما عامر بن طفيل. وهؤلاء كانوا من شيوخ العشائر في نجد وفي تميم، وكانوا مقاومين، هذول من غطفان، وهم أصلا مقاومين لأهل الإسلام، وقد حاربوا يعني النبي صلى الله عليه وسلم في الخندق، وكانوا ممن غزا يعني المدينة مع قريش متمالئين معه، ومع اليهود كذلك، ثم أسلموا بعد ذلك. لما أعطاهم النبي هذا، وزع فيهم هذا الذهب، قام رجل من أصحابه من أهل المدينة فقال: كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء، يعني يعطي النبي هذه الغنيمة لهؤلاء، وهم في الأساس ناس محاربين ومناوئين في قبل هذا لأهل الإسلام، ونحن أهل الإسلام الحق، كنا يقول أحق من هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغه مقالة هذا الرجل، فقال النبي: ألا تأمنوني يعني على توزيع هذا الأمر من الغنيمة، وأنا أمين من في السماء، الله سبحانه وتعالى، وأنا النبي أمين من في السماء، يعني ائتمنني على الدين وعلى تبليغ هذا الدين، فالنبي أمين الله تبارك وتعالى يعني في خلقه، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء، ما تأمنوني على توزيع هذا المال يعني، والنبي يوزعه لا يحابي، وإنما يبحث فيه عن المصلحة الشرعية، ما الأثر الذي يرجع، فأثر أعطاء هؤلاء وتأليفهم، تأليف قلوبهم للإسلام، أثر عظيم جدا على الإسلام، هؤلاء يطاعون في أقوامهم، وكون هؤلاء يصبحوا موالين لأهل الإسلام معناها أولا فيه تسكين لجبهتهم، دول لو ارتدوا وخرجوا ونوى أهل الإسلام يصير يعني بلاء وشر عظيم، فإدخلهم في الدين وجلبهم له فيه منفعة عظيمة، وخاصة لمن تحتهم كذلك ممن يعني القبائل ومن يطيعونهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. جاء رجل لما سمع هذا، قام رجل غائر العينين، لا يصفه أبو سعيد، يصف هذا الرجل الذي قام غائر العينين يعني عينيه داخل إلى يعني في جمجمة رأسه، مشرف الوجنتين، الوجنتين اللي هي يعني أعلى الخدين، هذه بارزة، العينين داخلة إلى داخل الجمجمة، والوجنتين العظمتين اللي هي في أعلى الوجه بارزتين، ناشز الجبهة، جبهته ناشزة يعني مستطيلة وخارجة كذلك. كث اللحية، كثها يعني كثير اللحية، محلوق الرأس، مشمر الإزار، قد شمر إزاره اليد، ففيه شيء من يعني من بشاعة الخلق، وكذلك شيء من الإطراف يدل على أنه من يعني أهل الاجتهاد في الدين، فقد شمر إزاره وأعفى لحيته. فعند ذلك قام هذا وقال: يا رسول الله اتق الله. طبعا هذا كله يتضمن انه النبي فعل يعني ما يعني ما يلام عليه، بل فعل ما هو يعني من الاثم والعدوان، وكون يذكر بالله اتق الله انه يعني انت قد فعلت اثما او عدوانا وظلما. فقال له النبي: ويلك او ويحك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ قال له: أنا يعني هو رسول الله، ما هو بوصفه رسول الله هو أحق أهل الأرض أن يتقي الله، لأن الله لا يمكن أن يجعل رسالته إلا في أفضل وأعلى الناس منزلة وأخوف الناس إليه وأتقى الناس به وأعلم الناس بدينه سبحانه وتعالى. قال له يعني أنه وهو رسول الله أليس هو أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ ثم هذا الرجل بعد ذلك بعد أن قال له اتق الله وظن أن الذي فعله هذا النبي إنما فعل نوع من الظلم بأن حاب هؤلاء وترك الآخرين، ولا الرجل ومشي. فقال خزن لي: يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ يستاذ النبي في قتله، فإنه هذا فعله يعني طعن في الرسالة. وطبعا هو لما طعن في الرسالة هو خرج من الدين ومرق من الدين، ولكنه يظن أنه يفعل خير، يعني أنه قد فعل خير وأنه قد وعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو فهذا من يعني من عظيم الجهل والغباء أن يظن نفسه أنه يعني أتقى من النبي، وأنه هو يأمر النبي وينهى في هذا ويبين له يعني خطأه ومعصيته. فبهذا طبعا أفقد نفسه الأساس الذي هو دخل فيه الدين، وهو إيمانه بالرسول صلوات الله وسلامه عليه، لأنه لو كان مؤمنا بالرسول حقا لعلم أن هذا رسول الله وأنه يجب أن يتبع، وأنه أتقى أهل الأرض وأنه أعلم الناس بالله، وأن مثله لا يأتي أحد ويذكره بالله سبحانه وتعالى ويأمره وينهى. فقال خالد: يا رسول الله يعني دعني أضرب عنقه أو يذلي في ضرب عنقه. فقال له النبي: لا، لعله أن يكون يصلي. قال: ربما أن يكون يعني من أهل الصلاة. فقال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ يعني أن خالد رأى أن الذي حمله على هذا إنما هو النفاق وكفره بالرسول، وليس مجرد يعني جهله بهذا الأمر وغبائه العظيم في في في في في في في في فهم الإسلام. فقال له يعني قال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ليس في قلبه؟ فقال رسول الله: إني لم أمر أن أنقب قلوب الناس. ومعنى أنقب قلوبهم يعني نقب الشيء هو فتحه، يعني أن أفتح إلى القلب لأرى هل ما يقوله بلسانه هو الذي في قلبه أو ليس هو الذي في قلبه، ولا أشق بطونهم أي لمعرفة ما في قلوبهم. قال: ثم نظر إليه، أي النبي نظر إليه وهو مقفي، يعني وهو سائر معطي ظهره ومولي يعني الناحية الأخرى. فقال النبي: إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حجرا. قال: من ضئضئ هذا، قيل من ضئضئه يعني من صنوه ومن شاكلته وممن من على هذا الصورة من عدم فهم الدين والغباء يخرج. قال: قوم يخرجون يقرؤون كتاب الله غضا طرينا أو رطبا، يعني ما زال رطب لأنه حديث نزول من عند الله تبارك وتعالى، مو يقرؤون القرآن بعد يعني ألف سنة وألفي سنة، لا، وإنما ما زال حديث النزول من عند الرب سبحانه وتعالى لا يجاوز حناجره، يعني يقول القرآن بس يصل إلى الحنجرة، ما يصل إلى القلب حتى يفقه ويفهم، بس قراءة لكنها بلا فهم. الله يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يعني يمرقون من الدين يعني أنهم يدخلون في الإسلام لكنهم سريعا ما يخرجوا منه من الجهة الأخرى، وشبه النبي دخولهم إلى الدين السريع ثم خروجهم من الدين بالسهم السريع، إذا أطلق إلى رمية وهو سريع فإنه قد يخترق يعني هذه الرمية ويخرج منها، يعني لو ضرب مثلا سهم في غزال وكان السهم سريع ربما يدخل من بطن الغزال من هذه الجهة ويخرج من الجهة الثانية. وفي رواية هذا الحديث أنه يعني يأخذ صاحب السهم يأخذ سهمه ويشوفه هذا قتل هذه، لكن يرى ينظر سهمه ليس عليه أثر لا من دم هذه الفريسة ولا من فرسها ولا أي شيء، لا أثر في نصله ولا أثر في رصافه ولا أثر في ريشه، حتى الريش الأخير وهو هذه المشرشرة الأخيرة تكون في آخر السهم اللي هي تعطل السهم هذا التوازن يخذ. قال النبي قد سبق الفرس والدم من السرعة، يعني من سرعته كأنه خرج ما في أي شيء، فشبه النبي خروجهم السريع من هذا. وهؤلاء يدخلون الإسلام لكن بحماستهم الشديدة في أمره بالمعروف والنهي عن المنكر يخرجون منه، فهذا خرج من الإسلام بحماسته الشديدة، خرج من الجانب الآخر كأنه ظن أنه أفضل من النبي وأنه يأمره وأن النبي قد فعل في هذا الذي أمامه ما يوجب يعني الظلم أو هو الظلم، وما يجب أن ينكر عليه وأن يقال ويذكر ويقال اتق الله. ويقول الراوي عن أبي سعيد أظنه قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود، يعني لو أدركتهم لو أنهم خرجوا في وقتي وفي حياتي لأقتلنهم قتل ثمود، وثمود قتلها الله قتل مستأصل كما قال جل وعلا وثمود فما أبقى، ومعنى أقتلهم قتل ثمود يعني أنه يستأصله. وهذا الذي أخبر عنه النبي هو الذي وقع، وفي خلافة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى، فإن علي بن أبي طالب لما قاتل في الجمل وقاتل في صفين وكان مسألة التحكيم حصل لكثير ممن كانوا معه نوع من يعني الصدمة التي والفتنة التي أفقدتهم صابهم فخرجوا وانعزلوا عن جيشه، وقالوا بعد ذلك بكفر علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وبكفر، قبل أن يقولوا بكفره رأوا أن أصول رؤوس الشر في المسلمين ثلاثة، علي بن أبي طالب و معاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص، وعزموا على قتلهم في ليلة واحدة ففعلوا هذا، وكان طبعا من علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه من نصيب عبد الرحمن الملجم الذي قتله. بعد ذلك طبعا لما انعزلوا عن جيشه قبل هذا الأمر أرسل لهم علي بن أبي طالب عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه ناقشهم لما اعتزلتهم، فقالوا شبه كثيرة، قالوا أنت حكمت الرجال ولا حكم إلا لله، فقال لهم ربنا سبحانه وتعالى أمر بأن يحكم الرجال إذا قتلنا أرنب في مكة، قال يحكم به ذوى عدل منكم هاديا بالغ الكعبة أو كفرتم طعام ساكن، وخلوهم ألا ترون أن تحكيم الرجال في أمر عظيم الآن، مقاتل عظيمة بين المسلمين الألمان لما حكم الرجال من ظل يهديه، فهذا تحكيم الرجال يهديه، قالوا لا حكم إلا لله، قال هذه القرآن فاحكم بيننا يا قرآن، قال لا حكم إلا لله، خلوهم كلمة الحق نريد بها باطل، نعم لا حكم إلا لله، ولكن الذي يحكم دين القرآن، قال لهم ليس له لسان يهديه قرآن يهديه، ولكن الذي يحكم إنما هو دين. قالوا أنت في حرب الجمل آه وزعت على الناس يعني لم تأمرنا بنساء القوم ولم تغنم هذا ولم تغنم إلا يعني السلاح، فخلهم مسلمون لا تغنمون أموالهم ولا إنما نأخذ السلاح لأنهم يقاتلون به، وأما نساؤهم فهذه النساء مسلمين وخلهم لو وزعت عليكم نساؤهم فيكم يأخذوا عائشة في سهم. فكانت لهم هذه، ثم بعد ذلك منهم رجع ومنهم خرجوا، فقال الذين خرجوا من جيشه واعتزلوا قال لهم يعني لا نمنعكم يعني مساجدنا ولا نقاتلكم إلا إذا استحللتم دم الحرام، قال لهم إذا استحللتم دم الحرام قتلنا. فكان أول واحد قتلوه عبد الله بن عبد الله بن حرام لما خرجوا من عنده ومروا عليه، فنصحهم وذكرهم قال لهم أنا سمعت من أبي أنه قال ستكون فتنة القائم فيها خير من الماشي فيها، أو قال النائم فيها خير من القاعد فيها، والقاعد فيها خير من القائم فيها، والقائم فيها خير من الساعي فيها، فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. قال فعلا من ذلك أنت أول واحد، فقتلوه وقتلوا كذلك وليدته. فلما قتلوا ذهبوا عند ذلك يعني ذهب لحق علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وقتله في موقعة النهروان، قال لا والله لا ينجو منهم عشرة ولا يقتل منا عشرة، وقد كان وقال أخبر النبي بهذا، وبالفعل لم ينجو إلا تسعة فقط ولم يقتل منه إلا ثمانية الذين قتلوا من جيش، وكانوا حوالي 4000 قتلوا جميعا. ثم قال ابن أبي طالب التمسوا يعني ذا الثدي، رجل له لحمة تتدردر تحت ثديه، فبحثوا عنه قالوا ما وجدنا، فقال ما كذبت ولا كذبت والله موجود. فراحوا بحثوا بحثوا وجدوه تحت عشرة قتلة، وهو آخر واحد في القتلة، فأخرجوه. فلما وقف عنده وشاف اللحمة التي عند ثديه هذه سود الثدي قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأن النبي حدثه بهذا صلوات الله وسلامه عليه. فالشاهد أن النبي في هذا الحديث قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود، وكان من أول يعني الذي تولى قتلهم هو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهذا هو القسم الذين عرفوا ببدعتهم وهم الخوارج، خرجوا كان أول خروج لهم خروج في موقعة النهروان على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى. فهذه نفس العقلية، نفس عقلية هذا الرجل الذي جاء للرسول وقال له اعدل يا محمد فوالله هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فهؤلاء كذلك نفس الأمر، كان يقول النبي يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الإسلام، يقرون القرآن لا يجاوز حناجرهم، فمن عدم فقههم يقتل المسلم ويدع يعني الكافر، ويأمر بالمعروف لكن أمر بالمعروف لمن؟ لأتقى الناس، يعني هم الآن هؤلاء راحوا لعلي بن أبي طالب اللي هو أتقى أهل الأرض في وقته وكفروه ورأوا أنه يستحق القتل وأنه هو سبب يعني فتنة المسلمين. نعم. حدثنا المكي بن إبراهيم عن ابن جريح قال عطاء قال جابر أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يقيم على إحرامه. زاد محمد بن بكر عن ابن جريح قال عطاء قال جابر فقدم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بسعايته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت يا علي؟ قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. قال فاهدي وامكث حراما كما أنت. قال واهدى له علي هديا. نعم. حديث جابر بن عبد الله الأنصاري هذا، وهذا قطعة في حديثه الطويل عن حجة النبي صلوات الله وسلامه عليه، وأشمل حديث في بيان حجة النبي جاء من رواية جابر بن عبد الله الأنصار رضي الله تعالى عنه، يقول أمر النبي عليا أن يقيم على إحرامه. علي كان جاء من اليمن، الرسول خرج من المدينة في حجة الوداع ووفى، علي بن أبي طالب رجع من اليمن جاء إلى مكة، فقال له النبي سأله بما أحرمت؟ فقال بإحرام النبي صلى الله عليه وسلم. وبإحرام النبي قد أحرم قارن، وسيأتي الهدي. وعلي بن أبي طالب كان نفس الأمر، كان معه هدي، كان معه هدي ساقه من اليمن، فلذلك قال له النبي أمكث على إحرامك، قال له أمكث على إحرامك، يعني لا تحل من الإحرام غير الذين لم يسوقوا الهدي، فإن الذين لم يسوقوا الهدي قال لهم النبي حلوا. سأبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وهم كانوا جايين كذلك، قال له النبي حلوا، فقال له أمكث على إحرام، أمكث حراما كما أنت. أما هنا قوله جاء عليهم بالسعاية، السعاية اللي هو السعي على الزكاة وعلى دين، فإنه كان أميرا وسعى على أنه يعني جمع الزكاة والخمس والغنيمة، وكذلك ما ضرب على يعني النصارى هناك من الجزية، يعني كان قد أتى بها معه من اليمن إلى الحج. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن حميد الطويل حدثنا بكر أنه بكر أنه ذكر البصري لهم. عندك البصري ولا بكر بس؟ بكر بس. طيب بكر البصري نعم. أنه ذكر لابن عمر أنس حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بعمرة وحجة، فقال أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج وأهللنا به معه، فلما قدمنا مكة قال من لم يكن معه هدي فليجعلها عمرة، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم هدي، فقدم علينا علي بن أبي طالب من اليمن حاجا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت فإن معنا أهلك، فقال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، قال فأمسك فإن معنا هديا. نعم. حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن أنس حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهل بعمرة وحجة من ذي الحليفة، وهو خرج في حجة الوداع، جمع بين الحج والعمرة في سفرته قارنا بينهما، فقال أي أنس أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج وأهللنا به معه في الحج، فلما قدمنا مكة قال من لم يكن معه هدي، يعني ساقه معه من المدينة، فليجعلها عمرة، يجعل حجته، يفسخ الحج ويجعل عمرة. يقول وكان مع النبي هدي، فالنبي ممن ساق الهدي، ساق 63 بدنة معه من المدينة صلوات الله وسلامه عليه، فقدم علينا علي بن أبي طالب من اليمن حاجا، فقال له النبي بما أهللت فإن معنا أهلك. فاطمة عليه السلام كانت أيضا يعني حملها النبي معه إلى الحج، يعني وذلك قال له هذا حتى وهو جاي لا يدخل على أهله بيت، فقال له بما أهللت، يعرف نسكه، هل يحل له أن يعني يجعل الحج إلى عمره أم يجب أن يظل بيت؟ فقول النبي له فإن معنا أهلك حتى يعني إن كان سيمكث محرما أو ممكن أن يحج، فقال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، كان أنه نوى اللهم إني أهل بما أهل به نبيك، ما يعرف هو إهلال النبي ما هو، فقال له فأمسك يعني على إحرامك فإن معنا هديا، مع رسول مع هدي، وكذلك علي بن أبي طالب كان معه هدي، فقال له إذن يعني ظل على إحرامك. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك.